قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل لأخي حادث تسبب فيه رجل آخر بنسبة 100%، ورفض إعطاء أخي أي شيء بحجة أن السيارة مؤمن عليها، وشركة التأمين قد أصدرت شيكا لأخي بمقدار 2700 ريال. السؤال: هل يجوز أخذ هذه الأموال؟ هذه قضية تراجع المحكمة فيها، مسألة الجنايات وما يترتب عليها تراجع فيها المحكمة. نعم.